أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا وإياكم الحبة في الله مع السلسلة المباركة التي نقف فيها في كل صباح من هذا الشهر المبارك مع سورة عظيمة جديدة من سور القرآن الكريم، نحاول أن نتدبر فيها المعاني وأن نربط فيها مواضيع السورة مع اسمها. ومع سورة يوسف، السورة التي قرأنا بدايتها في الصلاة التي سماها الله جل جلاله أحسن القصص. وهذه السورة يا الحبة في الله هي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليه البلاء من أقرب الناس إليه. فالبلاء على النبي صلى الله عليه وسلم جاء من البعيد ومن القريب، فكان عمه يمشي خلفه في مكة ويقول للناس: أنا أعلم الناس به، هذا كذاب صلى الله عليه وسلم، هذا ساحر، هذا مجنون. فعندما اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله جل جلاله بعض السور في القرآن الكريم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عنه وحتى يعلم أن هذا البلاء ليس له فحسب، إنما ابتلي من جاء قبله من الأنبياء: ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. والذي يتأمل هذه السورة، أولا هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها قصة نبي وحده كاملة. غالبا سور القرآن يذكر فيها قصة أكثر من نبي، وأطول قصة ذكرت متواصلة في القرآن هي قصة يوسف عليه السلام. غالبا قصص الأنبياء تأتي موزعة، صفحة في هذه السورة، صفحتين في هذه السورة. أكثر قصة مثلا ذكرت في القرآن الكريم قصة أي نبي؟ موسى عليه السلام، بس موزعة. لكن القصة التي جاءت متتالية طويلة في مكان وموضع واحد هي قصة يوسف عليه السلام، وسماها الله جل جلاله أحسن القصص. وجاء الخطاب بأولها موجه للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نقص عليك أحسن القصص. اسمع يا رسول الله، أحسن القصص. فبما أن السورة كانت من أولها تقريبا إلى آخرها المقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام والخاتمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوسط قصة يوسف مع مراحل البلاء التي مر بها يوسف عليه السلام، فكانت بنفس الاسم فسميت بيوسف. وطبعا المواضيع فيها كثيرة، والأخوة جزاهم الله خير شيخ حسام والشباب يتكلمون بسلسلة يوسفيات بالتفصيل بعد العصر، لكن ما أريد أن أختصره باختصار عن هذه السورة أن الذي يستفيد أولا من هذه السورة الذي يحمل هم الأنبياء والذي يعمل عمل الأنبياء. يعني وهذا لعلنا قلنا فيما سبق لكن نؤكده أكثر في هذه السورة، العابد العادي يعني اللي بيصلي بس وبصوم بس ما له علاقة بالدعوة إلى الله، ما له علاقة بالهم للناس، بدعوة الناس، طرق أبواب الناس، الجهد على الناس، فهذا لن يستفيد كثيرا من هذه السور. أنه هو ما شغال بجهد الأنبياء، يعني عمل الأنبياء اللي هو في مواجهة واحتكاك مع الناس ورد من الناس عليك، وكيف أنت بتصدك الناس وكيف تتحمل أذى الناس، هذا مين بس اللي بحس فيه؟ اللي شغال في ميدان الدعوة إلى الله، صاحب الهم، اللي انتقل من مرحلة أنه عابد بيصلي وبيولي لمرحلة أنه هو جندي من جنود الإسلام، رايح شغله بده يقيم بيت إيمان بشغله، راح على مكان عند أصحابه قعد بده يتكلم، بده يسمعوا منه، بده يواجهوه، بده يردوا عليه، وانت شو لك بهالشغلات وكيف بتحكي هالكلام، كلام صحيح مش صحيح، بده يتذكر الآن شو ردوا على الأنبياء وكيف الأنبياء صبروا وتحملوا. وبمراحل الدعوة إلى الله ممكن يكيد لك أقرب الناس إليك، فبتتذكر يوسف، من الذي كاد له؟ إخوته في البداية، إخوته. وهذه السورة أيها الأحبة في الله يظهر ربنا جل جلاله عظيم حكمته وتدبيره وعدم عجلته في معالجة الأمور. لأن الكثير قد يسأل الآن، يعني أين تدخل الله جل جلاله في أحداث غزة وفي غيرها من الأحداث؟ الله لا يعجل بعجلة أحدكم. أين تدخل الله عندما كاد إخوة يوسف له؟ سمعنا في الصلاة ألقوه في غياوة الجب، أين تدخل الله لعبده يوسف؟ تركهم ربنا جل جلاله. الله لا يعجل بعجلة أحدنا. طيب لما يا ربي؟ قال تأخير البلاء له حكمتان. الحكمة الأولى، الله تعالى يربي المبتلى حتى يكون أهلا للتمكين، فلا يمكن له أن يمكن حتى يحصل صفات. كيف يحصل هذه الصفات؟ من خلال البلاء. لذلك قيل للشافعي، أيبتلى المرء أولا أم يمكن؟ فماذا قال؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن. ما فيك تجي مباشرة على التمكين، أنت كأمة نفس الشيء، ما فيكم تجي مباشرة على التمكين. الآن كم الأحداث، نسأل الله العافية والسلامة، كم الأحداث في غزة تخرج الآن رجال. لو الآن جامعات الدنيا كلها جمعت مع كل المتخصصين والتربويين أرادوا أن يدرسوا هذه الصفات التي تحصل عليها أهل غزة الآن من الصبر واليقين والرضا والتحمل والخوشنة في الحياة وعدة أمور، لا يستطيع أن تحمل أن تدرسها في جامعة. فهذه الصفات التي حصلها يوسف قبل أن يمكن ويصبح عزيز مصر لا يمكن أن يتعلمها إلا من خلال البلاء. والأمر الثاني، الحكمة من عدم التعجل برفع البلاء، أن الله جل جلاله يؤخر لمن كانوا سببا في هذا البلاء، عسى الله أن يهديهم. وهذا ما حصل مع إخوة يوسف، نفس الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين كادوا له أهله في مكة ما عجل الله لهم العذاب إنما أخرهم. فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة ماذا قالوا له؟ كما قال إخوة يوسف ليوسف، أخ كريم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم كما قال يوسف، قال اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. من الذي دخل في الإسلام عندها؟ خالد بن الوليد، عكرمة، كبار الصحابة الذين صاروا من كبار أبطال الإسلام دخلوا بالإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صبره عليهم. لذلك اللي بيقرأ أول السورة ويقرأ آخرها وبيقرأ وسطها، ختم الله جل جلاله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال تعالى، طبعا المقصود بالآية في السماوات والأرض أنك لا تدري الحكمة من آيات الله، ثم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يستفيد من سورة يوسف إلا من يسير في الدعوة إلى الله على ثقة ويقين أن الله تعالى سيؤيد الدعاة وسيكون معهم ولو بعد حين. أما الذي ليس عنده يقين من أول شهر في بلاء غزة وفي غيره ييأس، يصاب باليأس. أما الذي يقرأ سورة يوسف ويفهمها يعلم أن الله تعالى يمهل الظالم لكن لا يهمله، والله تعالى هو بنفسه تولى رعاية الداعي وإن كنت تظنه الآن في مرحلة الجب. آخر آية ختمت فيها الصلاة شوي، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اصبر الآن يوسف، بس يا ربي كيف الآن وضعهم، اصبر، هذا ده يوسف اللي حطوهنه، بعدين هو حيكون ملك، حيجوا لعنده يسمعوا كلامه ويأمرهم ينهاهم. كذلك نحن هذه الأمة إذا قامت على المطلوب منها وصبرت الله تعالى سيمكن لها في الأرض. لذلك أنصح نفسي وإخواني وأحبابي أن يعني نغوص في معاني هذه السورة وأن نتدبر معانيها وأن نتأمل آياتها وما فيها، ونسأل من الله جل جلاله أن يرزقنا نورها. فرمضان شهر القرآن وشهر التدبر والتأمل في آيات الملك المنان، صلى الله تعالى يجعلنا ويكون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.